إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف إن شاء الله عز وجل ما كنا قد شرعنا فيه قبل شهر رمضان، وهو قراءة كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام بن عقيل رحمه الله تعالى، والتعليق على مسائله التي ذكرها رحمه الله عز وجل. أحمد الله وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به أو بها. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله حقها أن تكون مع الفصل الذي بعدها، لأن بعد قال فصل والتداوي بالحجامة والفصد وكذا إلى آخره، فالرقية الأصل تكون في هذا الفصل، لأنه كان يتكلم قبل ذلك على بعض الآداب من اللباس والخلوة وغيرها وحضور الأعراس وغيرها، ثم انتقل إلى التعويذ والرقية بأسماء الله، ثم بعدها إلى التداوي. فالأصل هذه تكون أقرب إلى التداوي منها إلى ما سبق. فلا أدري، لعله والله أعلم، هذا خطأ من النساخ، عوض أن يكتب فصل ويكتب لا بأس بأسماء لا بأس بالرقية بأسماء الله، كتب الجملة ثم كتب فصل بعدها، مفهوم؟ لعله والله أعلم. والمحقق ما ذكر هذا الأمر الذي حقق المتن، لم يذكر، وفي المتن هو حقق قال ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به، قال الصحيح بها. لكن هذه الجملة وما معنى ولا بأس بأسماء الله تعالى؟ يعني الأصل تكون كلمة ساقطة وهي ولا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى، واضح. وفي بعض النسخ مثبتة ولا بأس بالرقية، لكن هذا النص المحقق غير مذكور فيه والله أعلم، لا أدري إذا كان سقط أو هكذا في المخطوطة. المهم، الرقية هي القراءة، يقال رقى عليه أي قرأ عليه. فلما يقرأ شخص على غيره القرآن الكريم بنية يعني أن يعافى يقال رقاه أو رقى عليه أو قرأ عليه. والرقية قسمان: مشروعة وغير مشروعة. أما الرقية المشروعة فهي التي كانت خالية من الشرك، كل رقية ليس فيها شرك وليس فيها شيء نهى الله عنه فهي مشروعة، سواء أكانت بالقرآن الكريم أو بأسماء الله وصفاته أو بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى به أو بأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت بكلمات يقولها الراقي من عنده لكن ليس فيها شرك، فلا بأس بذلك، واضح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعرضوا علي رقاكم أرقوا ما لم يكن شركا، فجعل قاعدة في الرقية أن تكون خالية من الشرك. فالرقية المشروعة هي التي كانت كذلك. مثال الرقية المشروعة أن تقرأ الفاتحة على المريض أو آية من القرآن، أو ترقيه كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بسم الله أرقيك من كل شيطان يؤذيك، الله يشفيك، اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، هكذا النبي كان يرقي يعني ثبت عنه أنه قال هذا الكلام، أو ترقيه من عندك أن تقول مثلا اللهم عافه، اللهم مقوه، اللهم اشفه، هذا كذلك جائز لأن هذا دعاء لله عز وجل وليس فيه شيء من الشرك. وأما غير المشروعة فهي ما كانت مشتملة على الشرك بالله عز وجل، كالاستعانة بالجن أو الاستغاثة بالجن أو دعاء الجن أو دعاء والاستغاثة والاستعاذة بميت أو بغائب لا يسمعك أو الاستعانة بالسحر، فكل هذه رقية غير مشروعة لأنها فيها الشرك بالله تبارك وتعالى. ولهذا اتفق العلماء على أن الرقية المشروعة هي ما كانت مشتملة على ثلاثة شروط أو ثلاثة أشياء. الأول أن تكون بكلام الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رقى به أو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو بأدعية من عند الراقي غير مشتملة على شرك. الأمر الثاني أن تكون مفهومة، أن تكون مفهومة خالية من الشرك، أن تكون مفهومة خالية من الشرك، أي أن تكون باللسان العربي باللغة العربية أو تكون بلغة أخرى لكنها مفهومة يفهمها السامع ويدري ما يقول ذاك الراقي وهي غير مشتملة على شرك. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشافي هو الله تبارك وتعالى وأن هذه الرقية سبب لا تنفع بذاتها وإنما هي وسيلة وسبب جعله الله عز وجل إذا شاء أمضاه وإذا شاء لم يمضه، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، فلا بد على الراقي وعلى المرقي أن يكون قلبهما معلقا بالله متوكلين على الله عز وجل يعلمون أن الأمر بيده، وهذا سبب مشروع شرعه الله تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله لا بأس بالرقية بأسماء الله، أي يشرع الرقية وعلاج المريض بقراءة أسماء الله عليه وصفات الله تبارك وتعالى عليه. قال وكذلك التعويذ بها، أي تقرأ هذه الأسماء وهذه الصفات لله تبارك وتعالى المريض تريد أن تحصنه بها وأن تعصمه بها من أن يصل إليه أذى أو أن يرفع عنه أو تقرأ عليه ليرفع عنه أذى، هذا هو المقصود بالتعويذ بأسماء الله وصفاته. والرقية بالقرآن لا شيء يدانيها، يعني الرقية بالكلام الله عز وجل هذه أفضل الرقى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله، لأن هذا القرآن الكريم هو صفة لله تبارك وتعالى وهو كلامه سبحانه. يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا جبل القوي الصلب هو حاله عند إنزال القرآن، فكيف ببشر ضعيف يقرأ عليه القرآن ولو كان به أي مرض؟ الأصل أن يشفى ويكفيه القرآن. ولذلك الله عز وجل يقول أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، فهذا أعظم شيء. لكن قد يتأخر الشفاء لسبب، لذلك لابد من توفر شروط في الرقية حتى يحصل الشفاء، لكن الأصل أن القرآن هو الذي أنزله الله عز وجل شفاء للمؤمن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه، أي مرضت فيه، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة. قال فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها، يعني أقرأ الفاتحة على تلك الشربة، مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع. والفاتحة هي أعظم سورة في القرآن وتسمى رقية، ولذلك الصحابي قرأها على ملك كان لدغ فقام يمشي كأنه ليس به شيء، فمن أعظم ما يرقى به سورة الفاتحة. وسبحان الله هذه السورة يحفظها كل مسلمين، يعني يستطيع كل إنسان يرقي نفسه بالفاتحة ويرقي غيره بالفاتحة مع صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله عز وجل: والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. مصنف رحمه الله بعدما ذكر العلاج بالرقية الشرعية وهو من العلاج الروحاني انتقل إلى العلاج الطبيعي وهو العلاج بالأدوية، أشياء محسوسة يعني. واعلم أن أمراض الأبدان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أصول طبها ثلاثة أشياء: الأول حفظ الصحة، والثاني الحمية من المؤذي، والثالث استفراغ المواد الفاسدة. هذا هو أصل الطب، كل طبيب يريد أن يفعل لك هذا، إما أن يحفظ عليك الصحة التي أنت فيها بفعل أشياء معينة، أو أن يعطيك شيء يحميك من شيء يؤذيك، أو أن يمنعك من فعل أشياء حتى لا يصل إليك ذاك الدم، والثاني أن يخرج من بدنك الشيء الذي يضرك. هذه أصول الطب. يقول ابن القيم رحمه الله: أما أمراض الأبدان فقد أرشد القرآن إلى أصول طبها ومجامعه وقواعده، ثم ذكر هذه الثلاثة، يعني هذه الثلاثة موجودة في القرآن لمن تدبر كلام الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله لما قال والتداوي بالحجامة إلى غيرها جائز، أي أن التداوي بهذه الأشياء مباح مشروع. وقد يعني ما نقول، لكن نقول لا خلاف بين العلماء في مشروعية التداوي، لا خلاف بين العلماء في مشروعية التداوي. وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التداوي عند المرض، جمهور العلماء على أن الإنسان إذا مرض يستحب له أن يتداوى بشيء مشروع، مستدلين بآثار عن بعض الصحابة. لماذا لم يقول الجمهور أن التداوي واجب وقالوا مستحب فقط، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، تداووا هذا أمر، لكن الجمهور حملوا هذا الأمر على الاستحباب ولم يحملوه على الوجوب، لقرائن جاءت تدل على أن الأمر ليس للوجوب. فقد ثبت أن بعض الصحابة من كبار الصحابة كأبي بكر وغيره تركوا أحيانا التداوي وهم مرضى، لم يأخذوا الدواء وصبروا على ذاك المرض، فقالوا هذا دليل أنه كان مستقرا عند الصحابة أن التداوي ليس بواجب وإنما مستحب. كذلك تلك المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تصرع وقالت: يا رسول الله أدعو الله عز وجل أن يشفيني، فقال لها نفسه: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فخيرها بين الصبر على ذاك المرض التي هي فيه وتنال الأجر يوم القيامة على الصبر فتدخل الجنة، وإن شاء دعا لها نفسه فشفيت. ولا شك أن دعاء النفس لها كأنه بمثابة الطب، لأن الدواء يرجى منه البر، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالشفاء فيعافيها الله. فصبرت وقالت له: ادعو الله لي أن لا أتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف رضي الله عنها. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا دليل يعني على أن التداوي ليس بواجب. واختار بعض المحققين وبعض العلماء أن التداوي قد يكون واجبا في بعض الحالات، مما يتحقق موت ذاك الرجل إن لم يعني يأخذ الدواء. مثال: إنسان قطعت رجله وصار الدم ينزف، ولو لم يعالج لا خرج الدم يعني نزف ومات، فهذا قالوا لابد أن يتداوى حفاظا على حياته، لأنه قد يكون تعمد إتلافها وقتلها. فمثل هذه الحالات التي يتحقق فيها إن لم يعالج الشخص مات، فهنا يجب أن يداوى. أما الأمراض التي تصيب الشخص ولا تكون سببا في وفاته، وإنما يتعب بسبب ذاك المرض لكن يريد أن يصبر، فالعلاج له مستحب على ما مر، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم المصنف رحمه الله ذكر مشروعية التداوي بالحجامة. الحجامة يقال حجمة أو حجمه، أي شرطه، أي شرطه بآلة في جلده فيخرج الدم. والحجامة بالكسر هي القارورة التي تستخدم عند الحجامة. هذه الحجامة جاءت فيها أحاديث كثيرة يحث فيها النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين على أن يحتجموا، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن كان شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. ففي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن كان من شيء من أدويتكم خير، يدل على أن الحجامة من باب التداوي، من باب الطب، واضح. فذكر منها شرطة محجم، أي ضربة محجم. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، رواه البخاري ومسلم. فهنا كذلك ذكر الحجامة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة، رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ليلة أسري به كلما التقى بالملائكة الكرام يقولون له: يا محمد مر أمتك بالحجامة، لأنهم حريصين على الخير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يستغفرون للمؤمنين. ولما التقى بالنبي قالوا له: مر أمتك بالحجامة، لعلمهم بنفعها وفضلها. الحجامة على هذا أنها مشروعة، وقد جاءت بعض الأحاديث تدل على أن للحجامة أوقات معينة يستحب فعلها في تلك الأوقات، وبعض الأوقات تمنع من فعلها أو يمنع الإنسان من فعلها. لكن هذه الأحاديث من العلماء من حسنها ومن العلماء من ضعفها، ولذلك تجد فتاوى أهل العلم في هذه المسألة على حسب تصحيحهم تضعيفهم الأحاديث. فمن حسنها أفتى بموجبها، ومن كانت عنده ضعيفة قال: احتجم في أي وقت، متى ما احتجت إلى الحجامة احتجم. من هذه الأحاديث التي جاءت في استحباب الحجامة في أيام معينة وأوقات معينة ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 أو 17 ويوم 19 ويوم 21، 17 من الشهر العربي أو 19 أو 21، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا الحديث يدل على استحباب هذه الأيام الثلاثة: 17 19 21. وجعل أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ففي هذا الحديث دليل على استحباب الاحتجام في 17 و19، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الأخدعين، والأخدع هو عرق في جانب العنق، هما عرقان يعني من جهتين في في في أطراف أو جوانب العنق، وهذا العرق باطن غير ظاهر، واضح. فالمقصود في الأخدعين أي في الجهة التي فيها ذاك العرق، لأنك لا تصل إليه لأنه باطن. وأما الكاهل فهو ما بين الكتفين، فهذه مواضع كان اسم يحتجم فيها. وروى الإمام الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من احتجم 17 من الشهر كان له شفاء من كل داء. من احتجم 17 من الشهر كان له شفاء من كل داء. وعند أبي داود رحمه الله: من احتجم 17 و19 و21 كان له شفاء من كل داء. فهذه الأحاديث بمجموعها تكون حسنة، فيستحب الاحتجام في 17 و19. هذا لا يعني أنه لا يجوز الاحتجام في 15 و16، يجوز، لكن هذه الأفضل الأيام أفضل، إذا وافقت هذه الأيام فهذا أفضل لدلالة هذه الأحاديث على ذلك. وأما الأيام يعني أيام الأسبوع، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، فهذه ورد فيها حديث اختلف في تحسينه وتضعيفه، والأكثر على تضعيفه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث رواه الإمام بن ماجه عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له: يا نافع، تبيغ بي الدم، أي قوي عليه ووقع له ضغط في الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. يعني قال له أن الدم قوي علي وكثر ضغطه علي، فإيتني بحجام يكون رفيق، يكون شاب قوي، ليس بصغير ولا شيخ كبير، توسل. فهذه من أوصاف حجام، إذا رأيت شاب طفل صغير لا تحتجم منه، وشيخ كبير كذلك اجتنبه، يكون متوسلا كما قال ابن عمر رضي الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل. الحجامة على الريق أمثل، يعني قبل أن تأكل أي شيء تكون صائم. قال: وفيها شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ. قال: واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله عز وجل فيه أيوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء. قلت هذا الحديث رواه ابن ماجه. ففي هذا الحديث المختلف في تصحيحه تحسينه وتضعيفه، قلت الشيخ الألباني رحمه الله حسنه، فيه أن الحجامة تكون يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، وتجتنب في الأيام الأخرى، تجتنب يوم الجمعة والسبت والأحد والأربعاء، وقال نفسه والأحد تحريا، يعني احتياطا كأنه تحرى الليل اجتنبوا فيها الحجامة. ولذلك فإذا احتجم الشخص يحرص أن تكون يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس، ويجتنب الأيام الأخرى، واضح. لأن الحديث وإن كان مختلف فيه فترك هذه الأيام أولى احتياطا، يعني لأن فيه من حسن هذا الحديث. نعم. متى يبدأ اليوم يا شيخ بالضبط؟ يعني يوم الثلاثاء متى يبدأ؟ اليوم يبدأ من طلوع الفجر. الاثنين يقسم ليلة اليوم من المغرب تاع اليوم الذي قبله، هذيك تسمى ليلة اليوم الذي بعده، الليل ليلة يعني. ويمكن أن تدخل الليلة في اليوم، يمكن، لكن يعني أحيانا تطلق الليلة أو يطلق اليوم ويكون مشتمل على الليلة التي سال، لكن هذه يعني القرائن هي التي تبين. وإلا الأصل أن ليلة اليوم غير اليوم، اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليلة اليوم الذي بعده، الله أعلم. فقلت إذا احتجم يحتجم يوم الاثنين الثلاثاء الخميس، فإن وافقت هذه الأيام 17 و9 فهو أفضل، وإن لم توافق جاز، والله أعلم. فهذه بعض الأحاديث الواردة في الحجاب، وهي من أفضل ما تداوى به الناس. والغريب أن المسلمين في هذا الزمن أو بعض المسلمين ليس لهم يقين في النصوص، وإنما لهم يقين في المحسوس. ولذلك لما كانت تذكر أحاديث الحجامة في زمن مضى يخاف الناس أن يحتجموا، ولا أحد يقبل الحجامة إلا من وفقه الله. فلما الآن صار الأطباء غير يعني علماء الشرع، طبيب عادي مختص يقول أنا عمل دراسة على الحجامة وكذا وفيها منافع كذا وكذا وكذا وصارت من باب الطب العادي، صار كل الناس يحتجمون لا يخافون، وكأن ثقتهم في الطبيب أقوى من ثقتهم في النصوص الشرع في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من كان في قلب هذا الأمر هذا يخشى عليه. لذلك الأصل أن يقيننا في الكتاب والسنة أعظم من أي يقين آخر، لا يوجد ما يوجد. ولذلك لما كانت عندنا نصوص من الكتاب والسنة تبين أن المسيح الدجال كذاب ودجال وليس له من صفات الألوهية ولا الربوبية شيء، وهو عبد، هذا يقين عندنا في النصوص. ثم يأتي الدجال في آخر الزمان ويقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي وللأرض أخرجي كنوزك فتفعل. هذه الأشياء من يستطيع أن يفعلها؟ لا يستطيع فعلها إلا الله، لكن الله ابتلى عباده، جاءتهم نصوص من الكتاب والسنة أن هذا كذاب. ثم يأتي هذا الرجل ويفعل أشياء خارقة للعادة، فعند ذلك من الذي يثبت؟ الذي كان له يقين في النصوص. ولذلك يخرج له شاب من أهل الحديث، قال العلماء هذا فضل أهل الحديث، يقول أنت الكذاب الذي حدثنا، هذا دليله. ما قال له أنت ما أخرجت ولا أنبت، قال أنت الكذاب الذي حدثنا به نبينا عليه الصلاة. فعنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقين، لا يقبل النقاش ولا الشك، ولو رأى ما رأى، واضح. فلذلك اليقين في النصوص والأصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال إن بطن أخي يعني استطلقمته يعني الإسهال، فقال امشي اسقه عسلا، فسقاه جاء قال يا رسول الله قد زاد الأمر، قال اسقه عسلا زاد، قال يا رسول الله، قال في اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، رغم أنه يرى الإسهال لكن عنده يقين في نصوص الشرع. يستحيل أن يأتي شيء في الكتاب أو السنة وتشك فيه. ولذلك العقلانيين زلت بأقدامهم بهذا بسبب هذا الأمر، فصاروا لا يؤمنون إلا بالمحسوس، بما تشاهده أبصارهم وتلمسه أيديهم. ولذلك قالوا أن المسيح الدجال كناية عن كثرة الشر، لا يوجد شيء اسمه المسيح الدجال حقيقة، وأن نزول عيسى كناية على كثرة الخير وأن الخير يغلب الشر، وأن طلوع الشمس من مغربها كناية أن الكفار الأوروبا يسلمون فيأتينا الخير منهم. تحريف للنصوص. لما؟ لأن قالوا الواقع لا يثبت هذه النصوص، فنحتاج إلى تأويلها. أما من كان له ثقة في النصوص قال هذه أشياء على حقيقتها. ولذلك المؤمن المعظم لنصوص الكتاب والسنة لا يأبه أن يرى خلافها في الواقع، ما دام أنها نصوص صحيحة فالواقع قد يكذب لكن النصوص لا تكذب. ولذلك قلت في الحجامة أمر مو الآن كل الناس تحتجم، لأنها جعلوها من باب الطبي، ومن باب التجربة، لكن لما جاءتهم أحاديث فيما مضى بعضهم لم أقل شيء لا يقول أنا لكن يقول أنا لا أفعلها. لماذا لا تفعلها ونبيك عليه الصلاة والسلام وصاك بها؟ ومثل هذا الختام للأطفال الصغار عند الولادة، تقول له مثلا تختن ابن تاعك كما يقول بعض العلماء في اليوم السابع مثلا كان فيها، يعني يقول لك لكن صغير وما تخافش عليه، يخاف. تقول له احلق له شعره يوم السابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أميط عنه الأذى، سماه أذى، يقول لك يعني ولا يخشى عليه. سبحان الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء فيه مضر على الصبي؟ هذا سؤال لا يطرح، هل لا يخشى عليه؟ لكن لضعف اليقين في النصوص، وهذا الأمر الذي نحتاجه مع الناس الآن، مش كثرة معلومات، لأن الناس كل يوم يسمعون العلم لكن لا يعملون. نحن معهم، يعني لما نقول الناس ليس نحن نبرئ ساحتنا، بل نحن داخلين معهم كلنا نسمع العلم كثيرا، لكن لا يوجد شيء يدفعنا إلى العمل بالعلم بخلاف الصحابة. صحابة كانوا يسمعون، عندهم يقين، يقين منتهى منه، سأل الآن تطبيق فقط وإذك يعملون. يعني نحن في الجمعة نسمع هذا الأمر حرام ونفعله. نعطيكم مثال، كثرة الكلام في المسجد، يرفعون أصواتهم، كلهم يقولون لهم يا رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الناس يجتمعون حلقا في المساجد، همهم الدنيا ليس لله فيهم حاجة، يقرؤون ويسمع لكن لا يطبقون، لا يوجد يقين في النصوص. وهذه التربية الإيمانية التي نحتاجها، أن نذكر نرجع بقلوبنا إلى الله، ويصير تعاملنا مع الله تبارك وتعالى. كم من واحد فينا تأتيه نصوص الشرع لكن هواه يغلبه فلا يأبه بها، وهذا أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال وأما والفصد، يعني ويشرع، قال والتداوي بالحجامة والفصد. الفصد يقال فصد، يفصد فصدا وفصادا، إذا قطع العرق أو شقه. فالفصد هو شق العروق بالطول فيخرج منه الدم، هذا هو الفصد. ويفعل في بعض، كانوا يفعلونه ظاهر هنا، الناس الكبار في السن تلقى عندهم زوج دائرتين هنا، يعني كانوا يفصدوهم لما يولدوا صغارا. فالفصد هو أن تشق العرق بالطول فيخرج منه الدم بقوة. فما هو الفرق بين الفصد والحجامة؟ كلاهما يشق الجلد ليخرج الدم. الفرق أن الحجامة تستخرج الدم الذي يكون في الجلد فيشق الجلد ويخرج الدم الذي في الجلد، وهي تنقي سطح البدن. وأما الفصد فهو يشق العرق فتنقي باطن البدن فيخرج الدم الذي هو في باطن الجسم. فهذه الفصد يخرج الدم الذي هو في الباطن وتطهر الجسم من الداخل، وأما الحجامة فتخرج الدم الذي هو على الجلد وتطهر الجلد من الجسم من السطح. وهذه كلاهما من باب الطب وهي مشروع، لكن لا يفعل الفصد إلا خبير به، ليس كل واحد يستطيع أن يقتنع، لكن يكون له دراية بهذا الأمر. وكذلك الحجامة، ما هو كل واحد يروح يحتاجه، إنما لابد أن يتعلم ويسأل من له خبرة كيف يكون الحجامة، في أي مواضع تكون كذا، حتى لا يؤذي غيره. قال والكي، أي يشرع التداوي بالكي. والكي هو إحراق موضع من الجسد بشيء حمي على النار، إحراق موضع من الجسد بشيء حمي، تأخذ مثلا حديدة تضع تجعلها على النار حتى تحمى، ثم تكوي بهذا الموضع من الجسد وتحرقه بها. العلاج بالكي اختلف العلماء فيه، فبعضهم كرهه وبعضهم قال بعدم جوازه وبعضهم قال هو مباح. لكن الذي يظهر كما رجحه بعض المحققين أن فيه شيء من التفصيل، فإذا كان الكي العلاج أو البر لا يقع إلا بالكي، لا يقع البر إلا بالكي، لا يوجد دواء آخر، ولو ترك الكي لمات الشخص. فهنا يكون الكي والتداوي بالكي واجبا، لأن إنقاذ حياة الشخص أمر مطلوب، وهذا خاصة في من يكون عنده نزيف مثلا ولا يوجد مثلا إلا تلك الطريقة. وأما إذا كان العلاج بالكي محتملا للشفاء وليس الشفاء فيه محققا، يحتمل أنه يشفى لكن ليس فيه تحقق منها، قد يشفى قد لا يشفى مثلا، أو وجد دواء آخر غير الكي لذاك المرض، إنسان مريض فيه علاجين إما بالكي أو بدواء آخر، فهنا يكره العلاج بالكي ويترك إذا لم يكن الشفاء محققا أو كان لذاك المرض دواء آخر، فهنا يترك الكي ولا يفعل. كذلك من كان صحيحا ويكوى من أجل أن لا يصيبه مرض في المستقبل فهذا كذلك يكره ولا يفعل، واضح، وإنما يفعل في الحالة الأولى التي ذكرت لكم. يدل على هذا التفصيل يعني ورد تعارض الأحاديث الواردة، ففي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكره الكي ولا يحبه، وفي أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذين يدخلون الجنة مع 70,000 الذين لا يكتوون، وجاءت أحاديث أن النبي فعل الكي بنفسه، وفي أحاديث جاءت أن من خير ما تداوى به الناس الكي. فهذه الحديث كيف يجمع بينها؟ هو هذا الجمع كما قال، هذا الجمع إن اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله. من هذه الأحاديث التي تدل على هذه الأشياء فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، كان به جرح فكواه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الكي حراما ما كواه عليه الصلاة والسلام. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا ثم كواه عليه، رواه الإمام مسلم الصحيح. كذلك لو كان حراما لنهى نفسه عن فعله. وجاءت حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي وكرهه، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وما أحب أن أكتوي، وفي رواية قال وأنا أكره الكي ولا أحبه، فقول نفسه أنا أكره الكي ولا أحبه ليس مثل شيء لم يقل فيه نفسه ذلك، فلا شك أن هذا الذي يكرهه ينزل قليلا عن درجة يعني فيه شيء من كراهة، وإلا ذلك كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء الثناء على تاركه ومدح الذي يترك الكي كما في حديث 70,000 جاء فيه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، رواه البخاري ومسلم. وجاء حديث فيه نهي نفس عن الكي، ينهى أمته عن الكي، قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. وأنا أنهى أمتي هذا نهي صريح، فالأصل أن النهي هذا يقول للتحريم، هذا هو الأصل، نهي نفسه للتحريم، لكن جاءت قرائن تبين أن النهي ليس التحريم، من تلك القرائن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تعارض القول مع الفعل، القول ينهى والفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن النهي ذاك ليس للتحريم، وإذا لو كان ما فعله النفس. قد يقول قائل هذا خاص بالرسول، هنا لا يرد هذا الأمر، لأن النفس مكاوى وكذلك الطبيب الذي أرسل النفس مكاوى، ولذلك نقول أن النهي ليس للتحريم. فقال الإمام ابن القيم أحاديث النهي تحمل على الكراهة، هذا أو تحمل على الذي يكتوي لغير حاجة كالذي يكون صحيح ويكتوي من أجل لا يصيبه ذا في المستقبل، هذه قول النهي يرد عليه، فالذي يكتوي بغير حاجة النهي منصب لا يجوز له هذا الأمر، أو تحمل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، لا يمكن أن نقول غير ذلك، وعدم محبته صلى الله عليه وسلم للكي لا يدل على المنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أشياء وهي مباحة، فترك أكل بعض الأشياء كالضب مثلا، قال ليس بأرض قوم كرهه ولكنه لم يحرمه، كانت نفسه تعافه فتركه، فأشياء التي يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم أنها حرام، واضح، إنما الأدلة هي التي تبين. وأما الثناء ومدح الذين لا يكتوون فهذا يدل على أن من ترك الكي توكلا على الله له ذاك الأجر، ومن لم يستطع أن يصبر وفعله فلا حرج عليه. واضح أحاديث 70,000 لا يطلبون الرقية، ومعلوم أن طلب الرقية جائز بالاتفاق، لكن إذا ترك طلب الرقية توكلا على الله بهذا الشرط فأنت إن شاء الله مع 70,000 ولا تتطير ولا تتشائم أبدا، توكلا على الله لأنك متوكل على الله، ولا تكتوي لأنك متوكل على الله. فهذه الثلاث أشياء الجامع بينها هو التوكل على الله. قوي توكلهم على الله فتركوا حتى الأسباب المشروعة، واضح في بعض الحالات يعني. فقلت ثناء الليل يدل كذلك، فهذه الأحاديث لو جمعتها لصار هذا هو الجمع الذي يمكن أن يقال فيها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس، لا يجوز التداوي بالمحرمات، لما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له إنا نصنع الخمر فنهاهم، فقالوا إنا نتداوى بها، يعني نصنعها لا لشربها إنما لنتداوى بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست بدواء إنها داء. فيفهم من هذا الحديث أو منطوق هذا الحديث أن الخمر داء وليست بدواء، ومفهومه أن المحرم داء وليس بدواء. واضح منطوق الحديث أن الخمر داء وليست بدواء، لا يتداوى بها، ومفهومه أن كل محرم داء وليس بدواء. ولما كان الأمر كذلك اختلف العلماء، اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء، اتفقوا أن الخمر لا يتداوى بها لأن منطوق الحديث، أما ذاك المفهوم فمنهم من أعمله ومنهم من لم يعمله. فقال بعضهم: يجوز التداوي بالمحرم إذا لم يوجد غيره وتحقق أنه يعني فيه شفاء، ما لم يكن خمرا هذاك المحرم يجوز التداوي به. والآخرون قالوا لا، الخمر محرمة منع التداوي لحرمتها، كذلك المحرم الآخر، فقالوا لا يتداوى به، فاتفقوا أن الدواء بالخمر حرام، أما غير الخمر مما هو محرم فيه خلاف ذكر. والذي يظهر والله أعلم أن كل محرم لا يتداوى به، يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عنه ليس مرفوعا، يعني من كلام ابن مسعود أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي، ففهم أن النهي عام في كل محرم، وفهمه مقدم على فهمنا والله تعالى أعلى وأعلم. لذلك كل محرم لا يتداوى به مثله النجس. ثم قال: وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، يعني كراهية التداوي بالكي وكراهية التداوي بالفصد وقطع العروق. قال: والرواية الأولى أصح، يعني له روايتين الجواز والكراهة، والرواية الأولى هي بالجواز أصح. لذلك العلماء خاصة منهم مثل إمام غيره إمام أحمد وغيره تجد لهم رواية وروايتين وثلاثة وأربعة في المسألة الواحدة، لأن العلماء ليسوا جامدين الفتوى، فهو فيه ازدياد من العلم. والله عز وجل قد يفتح عليك بفهم اليوم لم يكن قد فتح عليك به أمس، ولذلك قد يفتي الإمام أحمد مثلا وغيره في مسألة بقول، ثم مع بعد أيام مرور الزمن يجد أن الراجح خلاف ما قال، فهو يفتي بالفتوى الجديدة. ولذلك أتانا العلماء بهذه الأشياء فيقول لأحمد فيها روايتين، والأولى أصح والأولى هي التي توافق يعني النصوص وهكذا. فهو ذكر الإمام أحمد لأنه حنبلي في المذهب فله دراية بمذهبه، فقال له وقال: والرواية الأولى أصح. ما هي الرواية الأولى؟ أي الجواز، لأنه التي ذكرها الكراهة، والأولى هي الجواز والله تعالى أعلى وأعلم. نتوقف عند هذه الحد إذا في سؤال تفضل. نعم. هناك من يقول الآن يعني آيات بعض إذا فعلوا ذلك يضرنا ما في حرج والله ما في حرج ليس شركا ليس شركا. وأنا عند الله أعلم في علمي أن الإمام ابن القيم ابن تيمية كان يفعل يأتي أوراق يكتب فيها ثم يجعلها في الماء فلما يذهب الحبر يشربها يظن ابن تيمية رحمه الله. وهذا الفعل اعتمادا على قول أرقوا ما لم يكن شركا فهو يتبرك بكلام الله ويرقي نفسه بكلام الله سواء القراءة في الماء أو الكتاب أو في هذه الأشياء. وبعض العلماء مانع جعل الرقية توقيفية أي لا ترقي إلا بما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الإمام الألباني رحمه فعنده الرقية توقيفية فكل ما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى به لا ترقي به. وغيره قال لا نرقي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء لو لم يثبت لكن ليس فيه شركا وهذا الأظهر والله أعلم. هناك أيضا طبيب يعني شاف قال مثلا إذا كان عندك يد وضع يدك هو التقييد بالعدد هذا قد يكون فيه باب الابتداع تقييد بالعدد تقول 17 15 20 هذا لا دليل عليه وإنما اذكر اسم الله عز وجل لا تتقيد إلا إذا قيدك الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في أحاديث تقول 7 مرات أعوذ بالله وقدرته وشر ما جرى هذا التقييد بالسبع لكن هو يأتيك بتقييد من عنده فلا نعم هو مطلق مطلق دعه مطلقا لماذا تقيده ما دام لم يقيده الشرع فلما تقيده أنت فأنت تلزم الناس بأن يقرأوها 33 أنا أريد أن أقرأها مرة واحدة وهذا يريد أن يقرأها 3 مرات وهذا 10 مرات فلماذا تقول هذا 33 اقرأها أنت 33 نفسك لكن لا تلزم بها غيرك لا تجعلها شرع يتبع مفهوم. فما أطلقه الشرع لا يجوز تقييده وما قيده الشرع لا يجوز إطلاقه مفهوم قائم هذا هو والله أعلم في فهم. نعم حجام الجفا ها ايه جافة هذه الحجامة الجافة ايه فعلها ما في مشكلة لكن الاحاديث الواردة في الحجامة هي اللي فيها شرط واضح هذه الجافة هي من باب الطبي لكن الاحاديث الواردة فيها هي اللي فيها شرط هذه الحجامة المعروفة ما فيش مشكلة الجافة فعلها اذا كان طبيب قال لنا تفعلها وليس فيها ايذاء وفيها مهم باب الطبي اذا الاشياء التي يفعلها لك الطبيب ما فيش مشكلة والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.